إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن التربية الإسلامية ربانية المصدر، عالمية الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبيق، تشمل ما دين الحياة الدنيا وكذلك الحياة الآخرة في توازن واعتدال. تعد الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته وعمارة الأرض وخلافتها وفق منهج رضيه الله لعباده واختاره لهم. تلك التربية التي تؤصل العقيدة في النفوس وترسخ الإيمان في القلوب وتحبب شرع الله عز وجل إلى عباد الله. إلا أن الأمة الإسلامية لما بدأت تتفصل على غير المصادر الإسلامية أو تطلب الخير من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبعيدا عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، انهمكت في تقليد ومحاكاة الأمم الكافرة، فبقدر ما علت ونهلت من هذه المنابع الأجنبية بقدر ما حصل من الخلل في التربية الإسلامية والفكر التربوي الإسلامي. هذا الأمر انعكس بلا شك في العمليات التربوية، ونرى آثاره واضحة في بعض المؤسسات التربوية في العلاقة بين المعلمين والمتعلمين. نرى عدم التوافق وعدم الانسجام، نرى عدم الاحترام، نرى أن الصغير لا يحترم الكبير وأن الكبير لا يرفق ولا يرحم الصغير. فصارت التربية في مجتمعنا خاصة في هذا الزمان تسير باتجاه مخالف لذلك الاتجاه الذي كان عليه سلف الأمة الصالحون. فالتربية صارت عديمة الجذور، تزوي بسرعة وتجتاحها أخف الرياح وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد. وذلك لأن المناهج التربوية الغربية في قسم كبير منها غير موصولة بخالق هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يعني يفسده كي يجتنبه. فإذا طالعنا الصحف كم نرى من الأخبار المؤذية والسيئة تعكس انهيار الجانب التربوي في يعني المجتمع، حوادث مؤسفة يصل فيها الأمر إلى اعتداء الابن على أبويه أو قتل الأب مثلا لابنه أو مدرس يضربه التلاميذ ونحو ذلك من الحوادث يعني الأليمة المؤسفة. وما لك إلا لبعدنا عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب بعدنا عن الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة تجاوزات الطلاب. فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومبدأ في غاية الأهمية، ولا يمكن تتم أي تربية بغير الثواب والعقاب أو بغير الترغيب والترهيب. لكن بعض الناس تسيء فهم بعض النصوص، خاصة مثلا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر سنين، فيتفرغ في تطبيق هذا الحديث، فنجد الضرب منذ الثلاث سنوات والأربع سنوات وعلى أمور في غاية البساطة إذا ما قيست لأخطر أمر في الدين بعد التوحيد هو الصلاة. فإذا كان لا يضرب على الصلاة حتى سن العشرة، فما بالك بما دون الصلاة وما بالك بما دون ذلك من السن بكثير. فنجد الضرب أول وسيلة، ولا يشعر الأب أو المربي بالتخصيص لأنه يستند إلى فهمه المنحرف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بموضوع أهمية الرفق في العملية التربوية، وهو مفيد لكثير جدا من الناس سواء في المساجد أو في المنزل أو في المدارس. ولذلك المربي لا يمكن يندم ابدا اذا سلك الرشد، بخلاف ما اذا سلك طرقا اخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئه. الامر الاخر يعني بمشده موضوع الرزق مع المربي بحزام الامان السياره، حزام الامان هذا الذي يحزم به سائق السياره نفسه حتى اذا ما اصطدمت السياره فجاه بشيء او وقع حادث مفاجئ فانه ايه يعني ما يكونش بدافع القصور الذاتي واخد نفسه سرعه السياره، فاذا وقفت بسبب خطوه شديده المفروض ان الجزء الاعلى من جسمه سيندفع الى ايه؟ الى الامام ويخبط في الزجاج تحصل بقى الحوادث المعروفه. فاخذ هذا الاجراء كاجراء وقائي حتى اذا ما حصل خطوه مفاجئه هذا حزام من طبيعته انه يحدث الانسان على الاندفاع للامام، ولذلك تجد هذا الحزام اذا استحبته برفق يسير معه، اذا استحبته بشده يعالج ويشاكس ولا يتحرك. ولذلك اذا اردت ثمره جيده للتربيه فلا تعدل عن الرزق ابدا ولا تعدل به اي وسيله اخرى، الرزق هو البدايه وهو الاصل. واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكسبه اذا لا يلته ولا ضبطه ورفضت به، اما الشده فانها تستخرج منه العناد استخراجا وتوجد كثيرا من الاثار السلبيه فيما بعده. فالقصد من التدرج المعروف في العمليه التربويه والتوجيهيه الى عمليه المعاقبه والضرب او العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين اعجبني جدا يعني كتاب له وهو سلمان العمري له مقاله في المجله العربيه عنوانها العقاب البدني، العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ عنوان يحيي بمعاني جميلة جدا يعني الحقيقة. أقول العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الأحوال، لكن هل معنى ذلك أن أي مشكلة يواجهها الزوج مع الزوج يفزع إلى الطلاق؟ هذا لاعب أطفال، يبقى دي مهرجة الزواج إنه الأطفال بيلعبوا على الرملة وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته وانتهى البساطة. واضح؟ نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع إليه كأول حل ولا دي آخر العلاج الكيف؟ والبس ده آخر شيء، لكن لابد الإنسان يواجه المشاكل بطريقة متدرجة كما يعني وصل الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القرآن الكريم في عملية تدرج وشروط وموارد إلى آخره. فما بال بعض الناس يقصدون مباشرة إلى العنف والشدة مع ما لذلك من آثار يعني جسيمة وخطيرة تنعكس على يعني الأسرة وعلى الأبناء. يقول أحد الباحثين إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، يعتبر اعترافا بالهزيمة. هو ليه بيلجأ إليه؟ فورا من أول خطوة بيلجأ إليه ليه؟ لأنه في الحقيقة بينسى إن العقاب هو عملية تربوية، فيحول العملية التربوية إلى عملية انتقام وتشفي وإهدار للقاعدة التي دائما نكررها طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. معظم الأخطاء التربوية بتحصل وكثرة النقد والعنف والشدة تنشأ بسبب إيه؟ إن هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبرة الطفل، فهمه بفهمه، ند أمام ند. واضح؟ لو أنه تفكر قليلا سيجد أن هو مش ند، ده مسكين يعني إيه جاب طفل صغير رد بشخص يعني كبير وكذا وكذا. لا حتى في تكافؤ عضلي أو جسدي. فهل من المروءة ومن القوة أن تقدر الطفل أو الجيل بهذا العنف لأنك أقوى منه فقط؟ ولذلك تجد الشاب إذا عمل هذه المعاملة المراهق بقى في المدارس ثانوية مثلا وعنده عضلات قوي ممكن يستفاد لدرجة إنه يضرب المدرس لأنه عنده يحتل بالكفاءة إنه يقدر يضربه. أما الطفل المسكين ده يعمل إيه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ يستسلم. واضح؟ أو رجل مثلا يضرب امرأة هذه مروءة؟ إنه إنسان يعني يضرب امرأة بغاية العنف وبغاية القسوة. هل من المروءة إن رجل يعني يضرب بهذه الطريقة؟ كأنه بيصارع ملاكمة مثلا؟ أم أن هذا يعني دناءة وخسة وقلة مروءة؟ أنت بتستعرض عضلاتك على امرأة؟ هو في الضرب طبعا الذي ورد في القرآن دي قضية مفصلة ناقشناها من قبل بالتفصيل. او اذا ادى تربه ناقشه لقضيه اخرى كيف نفهم هذا الموضوع بطريقه صحيحه. لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح ان تضرب المراه ضرب ضرائب الابل او ضرب العبيد بهذه الطريقه التي يتصورها بعض الناس. الشاهد يعني انه تتحول من عمليه ضرويه الى عمليه ايه تشفي، هو صدره يغلي من خطا ارتكبه هذا الطفل او هذا الطبيب، فيفزع الى الضرب وهو في غايه العصبيه لاجل ايه؟ هدف الضرب مش التربيه، هدف ان يشفي غليلك، ان يدفئ نار الايه؟ الثوره في قلبه، فيظل يضرب الى ان تهدأ ناره ويهدأ هو ويقلب هذه الشحنه في جسد هذا الطبيب الضرب والتعذيب الذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له العظم، ممكن يسبب له العمى احيانا في بعض الحوادث يحصل الطفل ينتهي بالامر الى العمى، تكسر بعض اطرافه، تكسر يداه مثلا كما حصل، حوادث كثيره جدا نتيجه ايذاء الاطفال بسبب ان الهدف مش هدف تربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحه الطفل، ده بيضرب عشان يشفي دليلا. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من ان يضرب او يعاقب بالضرب وهو غضبان. اهم شرط انه لابد ان يكون المربي في غايه الاتزان والرزانه والهدوء بحيث يمكن ان الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وان الهدف هو معالجته ومداواته، وتحسين خلقه او ادائه، مش الهدف الانتقام. في فرق كبير، فما نجيش نحتج بالنصوص الشرعيه ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الامر. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اذا اراد ان يعاقب رجلا حدثه ويتوقف ثلاثه ايام الى ان تهدأ اعصابه تماما، ثم ينظر الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثور، حتى يضمن ان عنده التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند اصداره هذا الحكم. فنحن نفزع الى اختصار الطريق، اختصار الطريق نجيبها بالضبط. ليه؟ لاننا نفشل في الاساليب الحقيقيه في مواجهه المشاكل، مش بنفرض المسالك التربويه الصحيحه. لذلك يقول بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب اولى من العقاب، يعني تستطيع ان تعالج يا مجاج الطفل بالمحبه والعطف والحنان ويجد ثمار اعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما ياتي به اضرار كثيره. يقول ان لجوء الوالد او المدرس الى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمه، يعتبر اعترافا بالهزيمه، مؤداه انه لم يتمكن من تحقيق اغراضه باستعمال اي وسيله اخرى، اي انه عجز عن توجيهه وجهه حسنه وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه باي طريقه اخرى. لذلك فان استخدام العقاب ما هو الا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوم مقامه لدى المربي، معناه ان بعبد هذا المربي خاويه، ليس عنده علم ولا خبره ولا حكمه، لا بشرع ولا باداب شرعيه ولا حتى باداب تربويه اتفق عليها العقلاء يعني اجمعوا، فهو خالي العقاب، جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجا الى اخر وسيله وهي العنف والشد لانه عاجز عن ان يستخدم الوسائل التربويه الاصيله. كذلك يعني يوضح بعض المربين ان استخدام العقاب له اثار خطيره في نفسيه الطالب، فيقول ولا يمكن ان يؤدي معه هذا العقاب الى نتيجه ما. طريقه العقاب التي يسلكها بعض المربين او المدرسين، وكان فيما مضى للاسف الشديد بيستعملها محفظه القران الكريم، للاسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا انه كيف كان يعني بيضرب في الحفظ، هو بعضهم عدت يعني سليمه معاه، يعني بعض المشايخ الكبار لما بيحكوا هذه الذكريات ربنا لطف بهم والامور ماشيه سليمه، ما بيجيش القاعده، يعني ما بيجيش الاب يقول طب ما احنا تربينا بالطريقه دي وطلعنا كويسين، ده خطا كبير، ده هو لطف من ربنا بقى سبحانه وتعالى ان نجا ابنك من عواقب هذا الامر او انت نجوت منه، فمش معنى كده تستخدم نفس الاسلوب مع ابنائك. ودي من اخطر المزالق يعني في الناحيه التربويه، ان الانسان دايما بيقدس ما كان عليه الابوان، بما ان ابي رباني بهذه الطريقه لابد ان تكون هذه افضل طريقه على الاطلاق فيكررها مع ابنائه. فالشاهد ان الكثير من المشايخ بالذات في موضوع تحفيظ القران كان يضرب ضربا شديدا ويحكي لك كيف ان حصل سال الدم على وجهه وثيابه لان الشيخ ضرب وضعف غريضة على رأسه. ويبقى الشيخ بوسام شرف موجود في رأسه وكتلة من الايه يعني كبيرة كده على رأسه من اثر هذه الضربة. ده يعني ربنا لطف فيه وان هو يفهمها بهذه الطريقة. لكن ياما ناس تانية ضحايا هذا الاسلوب التربوي اللي انتجه وقت جهد علماني وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كان سبب في انحرافه. زي طه حسين حتى سيد قطب الله يرحمه يعني كان في كتابته في القرية حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاعت طه حسين لأنه طبعا كان قبل ما يتجه اتجاه إسلامي. يحكي نفس الذكريات ومكان يتعامل الشيخ فكانت مادة هدء وتندر من تصرفات بعض المحاصرين فيما مرة. يعني أقول هذا وأقف هذه الوقت لأن بسمع أن بعض المحاضرين لا زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال. وأطفال اليومين دول طبعا محتاجين معاملة يعني دقيقة جدا لأن يختلفون اختلافا شديدا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحقد على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها. يكره الذهاب إلى المدرسة نراها بالذات في الأطفال الصغار قوي سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل مش عايز يروح المدرسة بأي طريق ويعاند وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك إليه أن يجي يفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يسيء معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره فيكره يعني الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد. فيعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها لأن لقائها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى المدرس والتلميذ الاب والابن او الام والابن دي الركنين الاساسيين في العمليه التربويه. فاذا ساءت العلاقه بين الركنين الاساسيين في العمليه التربويه بلا شك سوف يحصل بها الفتور والتوتر والتمزق فبالتالي تنتهي العمليه التربويه. واضح الابناء دلوقتي او بالذات فرص المدارس الثانوي او لما زال الاحترام نسمع أشياء تشيب لها الرؤوس تشيب لها الشعر مما يفعله الطلبة مع المدرسين. وأحيانا يكون المدرس هو المسؤول إنه ما خلوش يحترم نتيجة كذا وكذا من التصرفات يعني المعروفة. بعد ما يعني كانت الأجيال الماضية التلميذ يحكي إنه إذا يعني رأى المدرس في الشارع يجري عشان ما يكتملش معاه مجرد يهتم مع الشارع يعني يرتاح من هذا يتحي ويهرب او يدخل في بيتي عبال ما المدرس يمر بها. الان الله تعالى نسمع اشياء حية لا تكاد تصدق يعني ان وصل التدهور في العلاقة بين هذين الركنين الاساسيين من العملية التربوية الى هذا السوء. فمن اسوأ اثار العنف الهروب مثلا للمدرسة او التغيب عن المدرسة. ممكن تحصل صدمات نفسية للأطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم. ممكن حدوث مصادمات مع المدرسين. أيضا إذلال الطفل يعني إحساسه بالذل والهوان والحقارة وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الأليم. فالعقوبة البدنية للسور الذي تحصل لا تجدي شيئا وتضر بالطالب وتكون النتيجة بغض الطالب لمعلمه ولو بغير إرادته وشعوره. ممكن لا يعبر صراحة عن هذا البغض لكن يظهر في صورة مقاومة التعليم وكراهية المدرسة وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. فترة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن. أعرف بعض المدرسين كان مميز جدا يعمل إيه يعني يجي كده على الطالب وهو بيبتسم ومنتهى هدوء وفجأة يقطعه قطعة شديدة على وجهه لأن يسقط على الأرض من هذا الطالب. لما كل طالب من أجانب متوجه ترى سيفاجئ من المرة القادمة؟ مين هيبقى قاعد شعر بالأمان إذا هذا السلوك العدواني في شعور بالأمان؟ فتكون الحذر، عدم الأمن، كراهية الآخرين، ينمو في شعور المقاومة والكذب والمخاوف إلى غير ذلك من العادات الذميمة. فالجو المشحون دائما بالانفعال وبالتوتر له أسوأ الأثر على الشخصية في سنوات الطفولة والمراهقة، لأن هذه المرحلة في غاية الحدثية، هي المرحلة التي يوضع فيها أساس الشخصية، يعني من سن الطفولة الباكرة إلى سن 18 سنة تقريبا. تقريبا على 18 سنة بتكون الشخصية خلاص اتكونت تماما، ويصعب جدا أي تعديل فيها بعد ذلك إلا إن شاء الله، يصعب جدا التعديل، لكن هذه فترة التكوين. بعض الناس يقول إن في الخمس سنوات الأولى يعني النسبة العظمى من تكوين الشخصية بتكون وضع التكوين، الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل، وذلك يحتمل إلى هذا السن الذي أشرنا إليه. فإذا حصل خلل في هذه الفترة بيؤدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي والاجتماعي، وممكن يحصل معاناة، ليس معاناة على المستوى الفردي، بل ممكن يكون هذا الشخص عدو للمجتمع بعد ذلك، عدو للمجتمع أو مضاد للمجتمع، ويبدأ يؤذي الآخرين بارتكاب جرائم مثلا وأذية الناس ونحو ذلك. فإذا من أجمل الأشياء في التربية الإسلامية إن هذه الأمور تدخل في حيز العبادة، يعني المنهج التربوي الإسلامي هو عبادة، مش مجرد منهج فكري نظري أو منحة من المناحي، لا، هي عبادة الإنسان مطالب بأدائها على أكمل وجه، كما سنبين ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالتعليم، سيما أطاهر الولد لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعزك والقهر من المتعلمين قطع به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب إلى شاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والكفر، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه النكر والقديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. طبعا هذه الخبرة التربوية الموجودة في كتابات المؤلفين من المسلمين بتعكس تأثرهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك بتعكس خبراتهم ودرايتهم بالأساليب التربوية الملائمة في التعامل مع المتعلمين. هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول في وظائف المعلم: أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض إذا أمكن، ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. أن يزجر المدرس يعني أو المعلم يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض إذا أمكن، وطبعا دي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة. مين يجيب الدليل؟ أحسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه أحدا في وجهه بالنقد المباشر، وإنما كان يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يخرج الذي فعل هذا الشيء. فهذا من الأساليب التربوية الرائعة، وهي التعريض، لأن التوضيح المباشر يهتك حجاب الهيبة، التوضيح المباشر يهتك حجاب الهيبة، لن تبقى هناك هيبة بين المربي وبين الطالب أو الابن يعني، ومتى ما هتك حجاب الهيبة هي هتبقى بيتها المرة الأولى بس، هيهينه وبعد كده خلاص الولد إيه مثلا بيدخن على طول بقى، خلاص هي الموضوع الصدمة الأولى، وبعد كده يتطور الأمر عادي جدا حاجه للتدخين أمام يعني أبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكيات. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للابن على عدم الانبساط براها، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه، يعني أقرب طريق هو الإقناع والحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعصر، فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دائما هو الطفل بتاع أول البلد اللي كان تأمره في أنطاع، لا هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له بالرجولة، أو إن كانت فتاة اعترفت أنها صارت ماضية لم تعد طفلة، فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة وتواكب المعاملة التغيرات اللي تحصل فيه، لأن هو حياة غصب عنك، يعني زي ما ليكوا ينمو لو حبيت تخليه يتغير هيفضل صغير ولا سيظل ينمو؟ كذلك نفسيا هينمو واجتماعيا هينمو وعقليا هينمو شئت أم أبيت، فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة حتى يعني لا تحصل عواقب يعني غير حميدة. إذا الغزالي يرى أن من ورائق ودقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يطرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوضيح، لأن التوضيح المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف ده يرشح الابن بعد ذلك لكثير من الأمراض النفسية، الأمراض النفسية خطيرة تنشأ بسبب إيه؟ غالبا بيكون عائلة نقادة، عائلة نقادة، الأسرة كلها نقادة، وكل تصرف ينتقد ينتقد ينتقد ينتقد، يعلق عليه يوبخ يحقق، فلكل الحفاظ أن تدفع كل الأسرة الثمن، وتحصل أمراض يعني ليست بالهينة والاضطرابات النفسية يعني شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء من الأمور، سيما هذه القضية التي نتناولها وهي قضية الرزق بمن يربيه الإنسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق يعني تركه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء والمرسلون، فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله، انظر بدأ به يا قومي، يا أصلها يا قومي، لينتمي إليه يبين أنه منهم وأنه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظر إليه الشفقة، إني أخاف عليكم، أنت لا تخاف إلا على من تحبه وترجو له الغير. هذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوة، حيث خاف عليه من العذاب الأليم والشقاء السرمدي. وكذلك أيضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف واجه أعدى وأشد جبابرة الأرض وهو فرعون الذي طغى وتكبر، أن وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية، يقول تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي طرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية يستدل بها على مسألة من مسائل العقيدة، ما هي؟ على التوقيع، أن الله تعالى فوق خلقه، يعني على خلقه، لأن موسى عليه السلام لابد أنه أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره فأوصي بي يا هامان على الطين فاجعل لي طرحا، اديني امتلاكا عاليا جدا اجعل لي طرحا لعلي اطلع الى اله موسى فانظر يعني هل هو صادق ام لا بان الهه في السماء، لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهما السلام، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى امر موسى وهارون اذا اتى فرعون ان يخاطبه بالليل وان يترفق به، فإذا الجدة والغلظة هذا منافل للسلوك الإسلامي القوي. في بعض الناس بتظن دي الحماس اللي فيه ودي النصرة لله ورسوله، لا، أنت لا تتنازل عن الحق، لكن عالج هذا الإنسان بشفقة وبرحمة كي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، يعني كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء. الدواء قد يكون في غايه المرارة مر جدا، لكن بيضطروا يعملوا ايه؟ يلجؤوا باشياء حلوه للغايه حتى يمر الدواء وينتهي. فهذا نفس الشيء التردد في العباره مع عدم التنازل عن الحق. واضح؟ يقول الله سبحانه وتعالى: اذ هبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال له نجم لي اعظم من هذا في اهميه الرزق. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من اله غيره، وقال: انا ربكم الاعلى والذي فعل ما فعل. ومع ذلك يلقي الله له نبيين كريمين ويقول لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فاذا كان موسى عليه السلام امر بان يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه احرى بان يقتدي بذلك في خطابه وامره بالمعروف. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حصل له الكيد والاذى من عزل الناس واقربهم اليه من اخوته الى ان وضعوه في البئر، ثم بيع بعد ذلك، وهذا الجعل قرن به نفسه الى مصر وابتعد عن ابيه ولحق اباه الحزن الشديد حتى كف قدره عليه السلام. وسجن يوسف عليه السلام بضع سنين وحضر له الاذى، وكان المتسبب في ذلك اخوته. مع ذلك ضرب اعلى وادنى الامثله في الاحسان وحسن الخلق وكمال العفو والصفح، حيث قال لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اي قال لهم يوسف كرما ودودا: لا تثريب عليكم اليوم، اي لا اكرم عليكم ولا الومكم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعذير لهم على ذكر الذنب السابق، وجعله في المغفره والرحمه. وهذا نهايه الاحسان الذي لا تاتى الا من خواص الخلق وخيار المتقين. جميع الانبياء اذا استعرضنا سيرهم سوف نجد هذا الجانب، وجانب الرزق والدين والرحمه مع يعني قومهم. وهذا سجد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم يضرب اروع الامثله في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة أي برحمة عظيمة لهم كائنا من الله. فبما رحمة من الله لنت لهم أي كنت معهم أين الجنة، وعملتهم بالرفق والتلطف حيث اهتممت لهم بعد ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعلو. فبما رحمة من الله لنت لهم، طبعا هذا في غزو أحد، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. وقال تعالى في بيان صفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله تعالى عنها: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اعطي الرزق فقد اعطي حظه من الخير، ومن حرم الرزق فقد حرم حظه من الخير. فانظر كيف ربط الحصول على الخير بمبدا الرزق، لان من اراد الخير فلن يحصل الا بالرزق. فهذا من مكارم الاخلاق ومن معالي الامور. ولذلك بدا تعظيم امر الرزق إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من امر امتي شيئا نرفق بهم فارفق به. فمن يعني يزهد في ان يدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من امر امتي شيئا، اي شخص يلي امر احد من الامة سواء كان مدير مدرسة مدرسا ابا مع ابنائه حاكما مع رعيته وهكذا، اي انسان استطاع مصحف على احد امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي ان يرفق بالمسلمين كي يدخل تحت دعوته صلى الله عليه وسلم وينجو من الدعوة عليه على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. وعن عمر بن ابي سلمه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيدي تطيش من الصحفه، تطيش الصحفه من الاناء فيريد حركه كل اجزاء الاناء ولا ياكل منا يريد. فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريد، وهذا رواه مسلم. فلاحظون انه لم ينهره ولم يعنفه ولم يكسره، بل امره برفق ولين وعطف مستخدما اسلوب لله يا غلام فيه كلفه وفيه كرب ورحمه، مع انه اخطا مع انه حاد عن اداب المائده واداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به وعلمه صلى الله عليه واله وسلم. قوم الامام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز قوله لغير ابنه يبني واستحبابه للملاطفة، يعني يجوز الإنسان يقول لمن ليس ابن له من ذريه أن يناديه بابني أو يا بني ترفقا به وتواسلا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يا بني، وهذا هو الشاهد. وقال النووي رحمه الله في هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أقرب سنا منه يا ابني ويا بني ويا ولدي، وهذا معناه التلطف، كأنك عندي بمنزلة ولدي بالشفقة. كذلك يقول لمن هو في مثل سن المتكلم يقول له يا أخي، هذا أيضا نوع من التلطف والتمدد النفسي هذا المعنى. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه ظانا أن المسجد أرض المسجد مثل أرض الصحراء والفلاء التي عاش فيها يعمل فيها ما يشاء، فبال في المسجد واضح. فقام عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسجدوه ويمنعوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهاهم ومنعهم وقال لا تذرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الذي يفعل. وحال بينهم وبين آلية هذا الأعرابي وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته في المسجد، وعاد للموقف الطارئ بأحسن علاج وأكمل منهج كما سنغير إن شاء الله تعالى. كذلك ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم مكة بأوديتها وجهولها وجبالها بسبب سكناء قريش الذين أسرفوا في إيرائه والصد عن دعوته، ولم يجد بدا إلا أن يخرج إلى الطائف لعله يجد من ينصره لكي يبلغ رسالة ربه ويجد المؤازرة والدفع. لم يقصر بشيء من هذا بل وجد الأذى والتحكم والطرد بالحصى والحجارة حتى تميت عاقباه صلى الله عليه وسلم وجرى التخطي عليه، وسال نمر الزكي على ارض الطائف صلى الله عليه وسلم. لقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلمانهم واطفالهم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد، فلم يلتفت الا وهو في قرن التعارف وهو في قصر اهل نجد القائم على يوم وليله، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، يقول عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا فيها جبريل قال فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أطلق عليهم الأخشبين. من الأخشبين؟ جبل مكة أبو قريش والذي يقابله وكأنه قعيس عن كان جبلان لو أطلق عليهما لا هلك أهل مكة أجمعون. قال يا محمد إن شئت أطلق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. تأمل هنا هل توجد القدرة على الانتقام أم لا توجد؟ حتى قابل أن الله تعالى راض عما يفعل لأن الله أجاب له وأرسل جبريل وملك الجبال معه. فبلا شك هذا يعني يباح له الانتقام. ممكن واحد ينتقم شفاء لغيره ويعرف أن الانتقام محرم عليه بس لكن إنه مطمئن تماما أنه لا يقدر عليه أبدا في الانتقام وقادر على الانتقام والانتقام لا يرد لأمر من الله سبحانه وتعالى وتسخير يعني الملائكة. كان يقدر أن يرد اعتباره أم لا هذه الآلهة التي تعرض لها من العبيد والغلمان والطائف والأشراف ضربوا بالحجارة حتى دميت قدماه ويعني أصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم. فالأسباب والدوافع للانتقام موجودة وسيلة الانتقام مضمونة الآن في حاجة موجودة إلى رد الاعتبار وإلى شفاء الصدر من الكفار ولكن الرحمة والشفقة في صدر نبي الله صلى الله عليه وسلم للناس عموما ويحكم حتى للذين يعانونه غلبا جانب الانتقام والبطش منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نلاحظ أن الآلية موجودة ظلم عليه الصلاة والسلام وهو من هو يعني استحقاق الانتقام يشتبه لما كان الشرط الذي أخطأ الذي حقه أشرف وأعظم فمات البشرية كلها أشرف وأعظم وأجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع وجود كل الدوافع والقدرة على الانتقام إلا أنه آثر جانب الرحمة وتمنى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. فلا شك أن الصغار أولى بأن يرحم وأولى بالرفق وأولى بأن يتحرر من الذات من الانتقام والتشكي فتشكى من من ابنك الذي هو يعني فلذة كبدك نتشفى فيه وضره أبلغ الضرر وتؤذيه أشد يعني الأذية. فلا شك أننا محتاجون إلى إعادة التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء ومن تبعهم في هذه الناحية يعني التربوية لأن أسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوة كلها أساليب حذرت منها شريعة الإسلام. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا عموم يدخل فيه في أي سلوك للسلوك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المترفعون المتعمقون الضالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. هلك المترفعون قالها ثلاثة وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما رواه البخاري إن الدين يسر إن الدين يسر. لم يقل الدين يسير لكن جاء الدين هو اليسر اليسر هو نفس الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فتسددوا أقاربه واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الذلة. فأمر باليسر وأمر بالأخذ بالأسهل والرزق في الأمور كلها لأن الرزق كما علمنا صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء إلا زاد ولا ينزع من شيء إلا شاد. فإذا المعلم أو المربي المسلم سواء كان مدرسا أو مدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عفوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم متأسفا بهم صبورا عليهم متأنيا في تعليمهم حريصا على نفعهم وهو كذلك يقتدي بأسوته وأسوته الذي كان نموذجا يحتذى وأسوة يقتدى به في هذا الخلق القويم صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان قمة الرحمة والشفقة والعطف والرفق واللين لأمته يعني هذه كانت مقدمة لاستعراض هذا البحث البحث التربوي عبارة عن رسالة ماجستير رسالة جامعية أعدها الشيخ صالح ابن سليمان المطلق البقعاوي مبنى الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية فسوف ناخذ بعض المقدمات من الكتاب ثم نكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد. نحتاج لا شك ان نتعرف اولا على الرفق في اللغه فالرفق يتضمن معاني وكل ما فيه ماده رفقه يدل على موافقه ومقاربه بلا عنف يعني الرفق هو خلاف العنف الرفق خلاف العنف والرفق ضد العنف والرفق لين الجانب ارفق به وترفق ورفق وفيه رفق وهو لين الجانب ولطافة العقل واسترفقته فارفقني بكذا يعني نصحني بكذا وارتفقت به انتفعت شو المراحل المراحل لان لم ننتفع بها الارتفاع والانتفاع لان الرفق يؤدي الى المنفعه ارتفقت به اي انتفعت والرفق ما استعيد به واللطف هو الرفق ايضا رفق به وعليه رفقا ومرفقا والرفيق ضد الاخر ورفق فلانا اي نفعه يقال الله رفيق لعباده من الرفق والرفق فهو فعيل بمعنى نفع والرفق لين الجانب وهو خلاف العنف اذا خلاصه الكلام في التعريف اللغوي او المعاني اللغويه لماده الرفق هي نفع الاخرين والرحمه والرأفة بهم الاخ بالايسر والاسهل وعلى التشديد لين الجانب واللطف بالقول والفعل والرفق ضد العنف وضد الخرق حينما نطبق يعني معنى الرفق على هذا البحث الذي نزل عليه ان شاء الله تعالى يعني نقول ان الرفق هنا رفق بالمتعلم او بالذي نربيه هو اراده نفع المتعلم ومعاملته بالسهوله وعدم التشديد عليه في ماده الدراسه واعمالها بحيث لا يحمله ما يشق عليه ويكون رحيما به لين الجانب لطيف القول والفعل معه ولا يوقع العقوبه عليه ابتداء ولا يكون عنيفا في التاديب بل في حاله وسط بين العنف وبين الضعف متحملا ما يصدر من المتعلم برحابه صدر وصبر غير مكترث بعلاجه ورد في القران الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في خمس ايات كريمه الاولى قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا رفيقا يعني ايه صاحبا لماذا سمي الصاحب رفيقا لانتفاع بالصحبه لان قلنا ان الارتباط هو الايه الانتفاع يعني اذا صاحبته لا تنتفع بصحبتهم فيسمى الصاحب رفيقا لارتباطك بصحبته ومنه الرفقه لارتباط بعضهم ببعض لان الصحبه اللي تكون رفقه ينفع بعضهم بعض ويرتبط بعضهم ببعض. الآية الثانية التي فيها مادة الرفق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تبارك وتعالى أيضا الآية الثالثة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمرفقا يعني يهيئ لكم ما تنتفعون به يرزق يعني ما تنتفعون به. قال ابن هايلي يرزق برفوتكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينزيها سائر اللذات، على ان لذاتها لم تخلو من هديه، وهذه خاليه عن الاديات كلها. وجزمهم بذلك يعني هم لماذا جزموا؟ معه من الكهف الامر ينشر لكم ذا جواب ايه؟ الامر يعني ايه العاقبه؟ ان اوجدوا الكهف واجبروا هؤلاء الناس الكفر الوثنيين فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من الشقاء. فالرحل انهم جزموا بالعاقبه. فمن اين جاء هذا الجزم؟ جاء من نصوع يقينهم وقوة نصوصهم بفضل الله تبارك وتعالى وأنه لم يضيعهم من قوة التوكل وشدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية توضح أحد معاني الرزق ويهيئ لكم من أمركم من الرزق. فالرزق هنا النفع الذي لا ألية فيه، نفع لكن بدون ألية، النفع الذي لا ألية فيه. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فتية المؤمنين، يسهل ويسر لكم من امركم الذي انتم فيه ما ترفقون به وتنتفعون بحصوله. يعني بمعنى لو يعني لجأوا الى الكهف فرارا من اولاد المشركين الذين قد يدبرونهم على الكفر، قصف لهم من رحمته ووسع عليهم وسهل لهم الامر وجعل لهم الانتفاع والفائده من هذا اللجوء الى الكهف حيث ابعدهم عن اعين الكفار وسلموا من القتل والبطش والفتنه الشديده. الموضع الرابع الذي ياتي ماده الرزق قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ساءت مرتفقا اي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاع. قوله وساءت مرتفقا اي ساءت النار مرتفقا، وهذا ذم لحاله النار. ذمون ايه؟ حاله النار نفسها، حاله النار انها ساءت المحل الذي يرتفق به لأنه ليس فيها ارتفاع. فكرة النار بهذه الوسيلة هل هي فيها ارتفاع؟ فيها منفعة؟ لا، كانت مرتفقة بمعنى ليس فيها ارتفاع، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفكر عنه ساعة. فهذا يثبت إيه؟ ما ورد في هذه الأخرى من تأكل أشف، يعني ورد أشف كأن البشرة هذه وقع خبر عظيم، لكن هو يفاجئ من يريد كأنه عذاب أليم. وساءت مرتفقة يعني ليس فيها ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفكر عنهم لا ولا نفع فيها على الإطلاق. الآية الخامسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذا هذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين وحسنت مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها إما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحفرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتواترة. فهذا واضح الجنة فيها النفع والفائدة مما تلذ به الأعين والأنفس والنعيم المقيم واللذات المتواترة، وهذا بلا شك احد معاني الرزق. اذا من هذه الايه القرانيه الخمس يتضح لنا بعض معاني الرزق ومراد الحديث. ففي الايه الاولى وهي قوله تعالى وحسبنا اولئك رفيقا، الرزق بمعنى الدين الجالس والصحبه. الايه الثانيه وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، المرافق جمع مرفق وهو ايه؟ ما يتكئ عليه ويستفاد منه ما ينتفع به، لان المرافق انسان ايه؟ يتكئ عليه فينتفع بهذا الاتكاء. اما الايه الثالثه ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم بالخطا المصدق ويبنى على انتفاع وسهولة الامر وجديه. اما الايتان الرابعة والخامسة التي فيما والتأت وسبق ثم وحدثت واتفق فالمعنى اختلف حتى في الفعل السمع والنفس حدثت يعني واتأت واتفق فتأت واتفق عن تاء المحل والمقام الذي يسكنون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والاخرى وحدثت واتفق المراد صدق التمسك والفائدة وحصول النفع لغيره وهذا احمد معاني نفسه. نكتفي الليلة بهذا القدر وأدعو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.